أنواع القتل ثلاثة، ثري تو ون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعون الله نبتدئ وإياه نستكفي وهو حسبنا ونعم الوكيل. ثم أما بعد، فما زلنا أحبتي في الله مع الحديث عن أبواب الجنايات، وما زال الحديث متصلا عن أنواع القتل، وانتهى بنا الحديث أحبتي عند الحديث عن القتل شبه العمد، وهو أن يضرب أحد شخصا في غير مقتل بعصا صغيرة أو بصوت أو لكزه بيده فإذا به يموت، فهو سمي قتل شبه العمد لأن قصد الجناية موجود منه، هو يقصد أن يفعل شيء فيه يضربه أو ما شابه لكنه مات، فهو قصد أن يضربه لكن لم يقصد أن يقتله، فلذلك سمي شبه العمد لأن فيه القصد موجود لكنه لا يريد أن يقتله. في هذا إذن القتل العمد وشبه العمد يختلفان، بيشتركان في أمور ويختلفان في أمور، يشتركان في قصد الجناية من كل واحد منهما وتغليظ الدية على الفاعل وفي هذا المقام، وكذلك يجوز فيهما في ذلك العفو كما سبق وتحدثنا في القتل العمد. يختلفان فيما يلي: العمد في القصاص وشبه العمد. العمد فيه القصاص، يعني يصح أول حاجة فيه إن هو القصاص هو القود اللي هو من قتل يقتل زي ما قلنا، أي يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه. أما شبه العمد ليس فيه قصاص، هو بدايته ليس من أول الدية لأنه هو لا يقصد القتل. دية العمد على القاتل، دية قتل العمد بيكون على القاتل. أما دية القتل شبه العمد فهو على العاقلة، ولما نقول أنه على العاقلة يعني على عصابته المحيطين به، العاقلة اللي هم العصب المحيطين به. سبق وقلنا أن فيها خلاف، وأرجح ما يقال في مسألة العصبة المحيطين بالإنسان، أي الأباء والأبناء، الأباء وإن علوا والأباء وإن والأبناء أي الذكور وإن نزلوا، كذلك الأخوة الأشقاء والإخوة لأب وأبناء الإخوة الأشقاء وأبناء الإخوة لأب، كذلك الأعمام وأبناء العم. على العاقلة بيبتدي يتوزع المسألة، يروح لكل واحد فيهم يقول له، يبحث معه عن مسألة المبلغ الذي يستطيع أن يدفعه، يترك الفقراء والأسرياء يعينون الذي قتل قتلا شبه العمد على ذلك، زي ما هم كانوا معاه في مسألة النصرة في الدنيا، وكذلك إذا مات هم يرثوه. كذلك لما حدث وهو حدث منه قتل خطأ، ممكن الدية تذهب بماله كله وهو لم يكن عامد قاصد للقتل أو قتل شبه عمد في هذا المقام، فعندئذ العاقلة بتعينه على ذلك. طب افرض العاقلة ما قدرتش تدفع أو مش قادرة تدفع، عندئذ إذا كان هو يستطيع يدفع، وإلا فيكون الأمر على بيت مال المسلمين. لكن احنا بنتكلم على الفروق الجوهرية، يبقى القتل العمد فيه القصاص، شبه العمد ليس فيه قصاص. دية العمد على القاتل ودية شبه العمد على العاقلة، والعمد ليس فيه كفارة، أما شبه العمد ففيه كفارة، وهو طبعا حكمه أنه من كبائر الذنوب. طيب هنا الكفارة اللي هي بتكون موجودة الآن، أول حاجة دية معذرة القتل العمد فيه الدية، يجب في قتل العمد ما يلي اللي هو شبه العمد ما يلي: أولا الدية المغلظة، وهي 100 من الإبل، 40 منها في بطون أولادها، وتتحمل العاقلة كما ذكرت هذه الدية، وتكون مؤجلة على 3 سنوات. يبقى الدية لما بتكون على القتل العمد، لو القتل العمد في القصاص، لو أولياء القتيل عفوا وقالوا خلاص مش هنقتله ولكن هنأخذ منه الدية، فبتبقى الدية مغلظة من ضمن تغليظ الدية في شبه العمد في معذرة في القتل العمد انها تكون كاش. اما القتل وتكون على من مال القاتل نفسه. اما الانسان اللي هو قتل قتل شبه عمد فبتكون الدية على قرابته المحيطين به اللي هي العاقلة العصابات بتوعه، وكذلك بتؤجل الى 3 سنوات. والاصل فيها كما ذكرت هي الإبل، إذ عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح بمكة فكبر 3 ثم قال لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت، ثم قال ألا إن دم حل الشاهد أو الدليل، قال صلى الله عليه وسلم ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل منها 40 في بطون أولادها، يعني 100 من الإبل منها 40 ناقة تكون أنثى حامل وتكون أغلى من غيرها. فهذا بالنسبة لهذه المسألة. طيب، يبقى إذن ده على سبيل المواساة له بيبقى أول حاجة في مسألة الدية المغلظة في هذا المقام. طبعا هو في أبواب الديات بيكون، وإحنا طبعا بنذكر الدية هنا عرضا، لكن أبواب الديات فيها مسائل أوسع من ذلك، لكن إحنا هنا الدورة مكثفة بنذكر أهم المهمات. الأصل إن الدية بتكون من الإبل، سواء في قتل العمد إذا عفى وانتقلوا إلى الدية، أو في قتل شبه العمد أو الخطأ. طيب إذا كان الناس مش أهل إبل أو مش أهل جمال في هذا المقام، فعندئذ يصح أن ينتقل بذلك إلى الذهب، 1000 دينار من الذهب أو 12,000 درهم من الفضة. وعموما المعمول عليه في بلاد لما تكون حالتها الاقتصادية ضعيفة زي مصر يعني، فبيؤخذ بالفضة 12,000 درهم بما يعادل 3 كيلو 600 جرام من الفضة. 3 كيلو 600 جرام من الفضة، بنشوف سعر بقى الجرام كام ونضربه في 3600 جرام، وده بيكون السعر. لذلك الدية ليست بالأمر الهين، دي أقل شيء في الدية. لو حسبناه على الذهب بيكون المسألة أعلى بكثير جدا، تبقى أكتر من 4.25 كيلو ده. عموما يبقى الأصل في الديات الجمال والحساب على أساسها، وقد ينتقل إلى المال الذي لا يستطيع أن يفعل أو لمن ليس من أهل الإبل على الصفة المذكورة، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، كذلك بيكون عليه الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة. طبعا الآن ما فيش رقبة، رقبة عن عبد، أو ما فيش الآن عبيد على وجه الأرض. طيب، فإن لم يجد صام 2 شهرين متتابعين، لإذ الله سبحانه وتعالى قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد، ما مش لاقي تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. فيبقى مع التوبة يؤدي الدية ويؤدي الكفارة وهي صيام 2 شهرين متتابعين. لما نقول صيام 2 شهرين متتابعين يعني لا يحل له أن يفطر فيهم. لو صام 59 يوم وفطر اليوم 60 بدون عذر فعندئذ يعيد من البداية. أما لو فطر بعذر كأن يأتي مثلا في الصيام في أثناء صيام 2 شهرين عيد، والعيد يحرم الصيام فيه، يحرم صيام يوم أول يوم من عيد الفطر، وطبعا ده مش هيكون في الصيام 2 شهر متتابعين لأن رمضان فريضة مش هيدخل في 2 شهر متتابعين. يبقى ممكن يصوم في من شوال، لو ابتدأ صيامه بعد ذلك من ذي القعدة مثلا أو فعند إذن هيدخل عليه شهر ذي الحجة، ففيه 4 أيام العيد الأضحى وأيام عيد الأضحى يوم النحر وأيام التشريق 3 يحرم الصيام فيهما، فهيفطر 4 أيام هنا لكن هنا فطر رغما عنه، فعند إذن يقدر يكمل. لأن هو بس العلماء ذكروا هنا في التفاصيل ما يتعمدش يبدأها عشان يفطر، لكن لو صام قدرا لقى نفسه عنده قوة وقدر يصوم من أول ما شهر ذي القعدة فبدأ الصيام، فعندئذ دخل عليه العيد له أن يفطر، لأنه هو واجب عليه أنه يفطر، هيكمل بعد كده مش هيعيد من الأول. أو مرض شديدا جعله أنه هو يفطر ما يقدرش يصوم نتيجة المرض، فعندئذ له أنه يكمل. لكن إذا أفطر بدون عذر يعيد من الأول كأنه لم يصم شيئا، دي معنى صيام شهرين متتابعين. والله بيّن أن هذا الصوم توبة إلى الله سبحانه وتعالى. قتل النفس أحبتي ليس بالأمر الهين أبدا، ولذلك يعني بيان هذه الأحكام يعطينا أهمية المحافظة على النفس كما سبق وذكرنا، وأهمية مراعاة يعني الأشخاص ومعرفة حرمات الدماء، وأنها ليست بالأمر الهين عند الله. يعني إذا كان اللي وقع في شيء خطأ زي ده وما كانش قصده يقتل، فعنده مع الدية صيام شهرين متتابعين توبة إلى الله. الاعتداء على النفس ليس أمرا هينا، فما بالنا بالجائر الظالم الذي يستبيح لنفسه أن يعتدي عمدا على الأشخاص ويقتل قتلا عمدا، فهذا في الحقيقة على خطر عظيم من دينه، وقد سبق وبينا خطورة هذا أحبتي في الله. طيب هنا يستحب طبعا لأولياء القتيل العفو عن الدية، فإن عفوا عن الدية سقطت. شوف سبحان الله أحبتي، يعني الله سبحانه وتعالى يعطي الحكم الذي هو حق الإنسان الذي أجرم أو وقع في الخطأ، لكن يرشد أيضا سبحانه وتعالى بالنسبة للعباد إلى مقام أعلى. وإحنا دائما المشكلة اللي بنقع فيها كثيرا إن الإنسان كثير من الناس لو قدر على أخيه ما بيرحموش، يعني ما بيصدق واحد يقدر على واحد. لا، الأصل إذا كان الإنسان في مقام مقدرة واختار العفو فله الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر عظيم جدا وله أجره عند الله سبحانه وتعالى. يعني أنا يحضرني موقف، وده عند الحقيقة أمر ليس بالهين، العفو في مسألة القتل بالذات مش سهل، يعني صعب إن الإنسان نفسه تجود بأن هو يعفو عن قاتل لأحد أقاربه، لكن ربنا قال وأن تعفو أقرب للتقوى، فهذا أقرب وإلى تقوى الله وإلى رضا الله. أما يكون ما عند الله سبحانه وتعالى الإنسان ينظر إليه أفضل، يعني يكون حريص إلى ما عند الله وحريص ويعلم أن هذا أفضل له من الدنيا وما فيها، فعندئذ سيفعل ما يقربه من الله سبحانه وتعالى. يعني أحد مشايخنا الشيخ المنجد الله يحفظه، يعني حدث له موقف شبيه بذلك، وهذه من المواقف في الحقيقة التي أثرت في نفسي جدا، أنه كان ولده في وهو طبعا من علماء الحجاز قتل في أثناء عراك وما شابه، فالشاهد وقف موقفا طبق فيه هذا الذي يدرسه وهذا الذي يبينه للناس، وهذا أمر ليس بالهين على النفس. قال مقولة يعني في الحقيقة أثرت في نفسي جدا، قال: نظرت إلى ما هو أنفع لولدي بعد هذه الحادثة، فوجدت الدفن، سرعة الدفن، ووجدت ما هو أنفع لي عند الله سبحانه وتعالى، فوجدت أن أعفو فعفى مع القدرة والاستطاعة على أن يأخذ حقه كاملا إلى غير ذلك. فهذا مثال عملي أحبتي، أن الإنسان إذا عفى يكون له كبير الأجر من الله سبحانه وتعالى، فهذا أمر مستحب وأقرب إلى تقوى الله سبحانه وتعالى. فإذا عفى أولياء الدم سقطت الدية، وإن عفى بعضهم إحنا قلنا لو تفتكرهم في القتل العمد لأولياء القتيل يجب علشان يقام القصاص والقاتل يقتل لازم كلهم عن بكرة أبيهم يقولوا عاوزين القصاص. لو واحد فيهم بس قال مانيش عايز القصاص عاوز الدية، سقط القصاص وينتقلوا إلى الإيه؟ إلى الدية. لازم كلهم بالإجماع كده يقولوا قصاص عشان يقتل، وده يبين المحافظة على نفس الإنسان حتى وإن كان جاني لعله يتوب ويرجع إلى الله. المحافظة على النفس أمر عظيم، فلو واحد فقط قال عايز الدية خلاص انتقلوا إلى الدية، خلاص إجباري هكذا. طيب هنا بقى مفيش قصاص، هنا دية بس، واحد مثلا أو مجموعة من الورثة قالوا أو من أولياء الدم قالوا نحن نريد الدية، ومجموعة تانين قالوا نحن عفونا ابتغاء مرضات الله، استشعر معاني العفو التي ذكرتها فقال أنا أعفو وأخذ الأجر من الله سبحانه وتعالى. فعندئذ نعمل إيه؟ عندئذ بنحسب نصيب اللي هو لم يعفو واختار الدية كان هيبقى نصيبه قد إيه من الدية، وياخد نصيبه والباقي يبقى إيه؟ عفو. فبندفع الذي قتل قتلا خطأ مقدار الدية للذين وقعوا فيها فقط، للذين لم يعفوا، أما الذين عفوا فيسقط من عليه بحسبهم، والله تعالى أعلى وأعلى، وذلك كله على حسب تقدير الميراث. ماشي الحال. أما الكفارة فهي لازمة للجاني على كل حال، سواء دفع دية عفوا عن الدية، في كلا الحالتين هو يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين. يبقى سواء دفع الدية أو ما دفعهاش أو ليه الدم عفوا يجب عليه أن يفعل ذلك. إذا من وقع في قتل عمد خطأ معذرة أو شبه عمد، إحنا بنتكلم الآن في شبه العمد، وكذلك إذا وقع في قتل خطأ يبحث ما له عند الله وإيه اللي يعمله علشان خاطر يزيل أثر هذا الخطأ الكبير الذي وقع فيه والذي زهقت بنفسه روح. فمن هنا ينبغي عليه أن يعلم أن عليه الدية، ثم صيام شهرين متتابعين توبة إلى الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، سر تنوع أحكام القتل. ليه أحكام القتل كلها مختلفة ما بين قتل القتل العمد له أحكام، والقتل شبه العمد له أحكام، والقتل الخطأ له أحكام؟ وجب القصاص في القتل العمد لأن الجاني قصد القتل، فعندئذ الأصل يفعل به كما فعل بغيره. ولم يجب في شبه العمد لأن الجاني لم يقصد القتل، لكن ووجبت فيه الدية لضمان النفس المتلفة. النفس المتلفة دي لها حق، احنا اتكلمنا المرة الماضية ان النفس اللي ماتت دي، لما اتكلمنا في مسألة القسامة قلنا اللي مات ده ينبغي ان تدفع له الدية، ولو ما عرفناش مين اللي قتله المفروض تدفع ديته من بيت مال المسلمين. ما تبقاش النفس كده تموت ومحدش عارف لها دية وتبقى وتذهب هباء. لكن النفس التي أتلفت هذه، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرنا عن الحديث قبل ذلك في حديث محيصة، لما وجد القتيل ولم يهتدوا إلى قاتله، النبي وداه صلى الله عليه وسلم ودفع الدية. بصفة طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، واستفاد العلماء من ذلك أن يكون هذا على بيت مال المسلمين إذا لم يعرف التوصل إلى القاضي إلى القاتل، وكان في استطاعة بيت المال دفع مثل هذه الأموال. عموما جعلت الدية مغلظة لوجود قصد الاعتداء بالنسبة في القتل الايه، في القتل العمد. مش احنا قلنا القتل العمد في دية مغلظة إذا انتقلوا إلى الدية، قتل شبه العمد الدية ايه؟ مخففة. ويعني ايه مغلظة مخففة؟ الأولانية 100 ناقة، التاني اللي هي المشددة منها 40 ناقة حامل، هكذا تدفع في هذا وتكون كاش. أما الثاني التخفيف وتكون من مال القتيل، دي وجه التجديد. وجه التخفيف إنها بتكون بيساعدوا فيه قريبه، بتكون على العاقلة مش عليه، قريبه بيساعدوا فيها بقدر الاستطاعة، وكذلك بتكون مؤجلة على 3 سنوات ومئة ناقة، وذلك رحمة بهذا الذي وقع في هذا الخطأ، وإعانة له على جبر هؤلاء الذين قتل لهم القتيل. ولزمت الكفارة للجاني خاصة عتقا أو صياما لمحو الإسم عنه، لأن الكفارة حق لله تعالى، فهي عبادة يلزم بها القاتل لا غيره، فوجبت في حق. فنجد أن أحكام الإسلام مبناها على العدل وعلى إعطاء كل ذي حق حقه، ووالله ثم والله لو روعيت هذه الحقوق لرأينا الجرائم خفت بنسب كبيرة جدا جدا جدا، لأن الناس يتساهلون في الجرائم سواء الاعتداء على النفس أو على ما دون النفس من الجراحات أو ما شابه، بسبب أنه شايف أن ما فيش إشكالية. حتى في مثل مشهور لك، وده طبعا مثل جائر، لك اللي ضرب ديته اقتله، هذا لا يجوز، انت دفعت الدية بس هتأسم عند الله سبحانه وتعالى، فما بالك بقى اللي عارف ان ملوش دية اصلا. في هذا المقام فبيبقى فيه اعتداء من أصحاب الجنايات بسبب هذا. فعلى الناس يعني أن يعلموا أهمية تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى وتطبيق الحدود خاصة. طيب يبقى إذن نستفيد من هذا أن عقوبات قتل شبه العمد الآن ثلاثة أنواع زي ما قلنا. إحنا التفصيل دايما بنقوله عشان نبين العقوبة الأصلية والعقوبة التبعية إذا كانت موجودة. طيب والعقوبة البدلية، عقوبة أصلية وهي الدية المغلظة والكفارة، دي عقوبة أصلية هي الدية والكفارة. عقوبة بدلية، عقوبة بدلية يبقى شبه العمد الدية والكفارة. عقوبة بدلية تكون بالتعزير إذا سقطت الدية بسبب ما، والصوم في الكفارة إذا عجز عن عتق الرقبة. يبقى إذا سقطت الدية بسبب ما مش قادر يدفع، كلهم فقراء ما فيش مال أو ما إلى غير ذلك، فينتقل إلى التعزير من السلطان أو اللي هو التأديب احنا كلمنا عنه. والصوم في الكفارة إذا عجز عن عتق الرقبة فده بدل. عقوبة تبعية وهي الحرمان من الميراث والوصية، لأن القاتل لا يرث، القاتل لا يرث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي أنا أحبتي قتل الخطأ، هو أن يفعل الإنسان ما له فعله فيصيب آدميا، ما له فعله يعني شيء جائز. واحد بيصطاد والاصطياد جائز ما فيش منه إشكالية، صد حيوان بري مثلا أو ما شابه، فيصيب آدميا معصوم الدم لم يقصده فيقتله، مثل أن يرمي صيدا أو هدفا فيصيب إنسانا فيقتله. يبقى ده اسمها سميناه قتل إيه؟ خطأ، هو لم يقصد به القتل، بيرمي في حتة جات في حتة تانية وضرب إنسان آخر. يلحق أحبتي في الله، يبقى ده اسمه القتل الخطأ. القتل الخطأ عبارة عن نوعين لو عايزين نفصل فيه أوي، نوعين: أن يفعل فعلا لا يريد به إصابة المقتول فيصيبه، بيرمي صيد زي ما قلنا فيصيب إنسان، أو أن يقتل من يظنه مرتدا أو حربيا فإذا يبدو له أنه على خلاف ذلك أو أنه مسلم. فالأول خطأ في النفس، والثاني خطأ في ظن الفاعل، فاكر أنه بيعمل يعني شيء صحيح وفعل شيئا خاطئا. طيب القتل الخطأ تجب فيه الدية والكفارة كشبه العمد ولا قصاص فيه، والدية في قتل الخطأ دية مخففة كما سيأتي. طيب يلحق بالقتل الخطأ ما إيه؟ ما هو في معنى الخطأ من كل وجه، وهو ما كان عن طريق المباشرة، كأن ينقلب النائم على إنسان واحد مليان شوية تقلب وقع على واحد مات، نزل عليه مات، هو هذا قتل خطأ. فعندئذ ده في معنى قتل الخطأ، ولم يقصد الفعل أصلا وإذا به تسبب في هذا القتل. ما هو في معنى الخطأ من وجه دون وجه، هو ما كان عن طريق التسبب، كما لو حفر حفرة في طريق عام فسقط فيها إنسان فمات، سابها بقى إهمال. ناس بتحفر للمجاري، بتحفر للغاز، بتحفر لكذا، بتحفر لأي شيء عشان يصلحه، وأم إهمال ساب الحفرة فسابها واحد وقع فيها مات. هنا نوع من قتل الإيه؟ هذا قتل خطأ من وجه في هذا المقام. عمد، فلذلك ينبغي الإنسان يحرص أنه ما يفعلش شيء يكون قد يتسبب في أذى الآخرين. عمد الصبي والمجنون، يعني واحد مجنون أو صبي قصد يقتل، ضرب ويقتل، بس هو ما هوش إيه؟ مكلف، فعلى طول بنحسب أن قتله ده نوع من قتل الخطأ، لأن ما فيش قصاص على الصبي ولا قصاص على المجنون، فبننتقل إلى مسألة الإيه؟ الدية من ماله وعليه في هذا. السكران إذا شرب الخمر ليقتل لأنه قصد الجناية قبل أن يسكر، فهذا أيضا يدخل، فإذا يعني سرب وحدث منه القتل بيعتبر نوع من أنواع قتل الإيه؟ الخطأ. ماشي الحال. قتل الخطأ بتجب فيه الكفارة على القاتل والدية المخففة على مين؟ احنا قلنا بقى الدية على الشخص نفسه ولا على العاقلة؟ الدية ما بتبقاش على الشخص إلا في القتل العمد، القتل العمد هي ده اللي بتبقى من مال الشخص، أما القتل الخطأ الدية بتبقى على العاقلة اللي هم العصابات. طيب إذا كان العصابات بعضهم فقير وبعضهم غني بنأخذ من الأغنياء على قدر الطاق، كلهم مش قادر يدفع عندئذ ننتقل إلى مال الجاني، الجاني نفسه مش قادر يدفع ينتقل إلى بيت مال المسلمين كما سبق وتحدثنا وتدفع منه، فهكذا. طيب الدليل على هذا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته 100 من الإبل، 30 بنت مخاض، 30 بنت لبون، 30 حقة، 10 بني لبون ذكر. فبين صلى ودي بنت مخاض وبني لبون دي سن الايه سن الجمال، فماشي الحال فيكون سن سنة وسن سنتين، سن سنتين وسن 3 سنين وسن ايه وسن 4 سنوات، فعندئذ بيكون دية التقسيمة في هذا المقام. تجب فيه الكفارة وهو المسلم، يبقى أول حاجة تجب الكفارة على القاتل والدية المخففة، فبينا مسألة الدية. كذلك الكفارة في نوع بتجب فيه الكفارة فقط وهو المسلم الذي يقتله المسلمون بين الكفار في بلادهم يظنونه كافرا، فهذا لا دية على قاتله وإنما عليهم الايه الكفارة فقط، عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام 2 متتابعين. قال الله: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة. ثم بين أن من لم يجد يصوم 2 متتابعين. فهذا خلاصة ما يقول. يبقى من قتل الخطأ نوع بتجب فيه الكفارة والدية، الدية تدفع كما ذكرنا، والكفارة اللي هي صيام 2 متتابعين، وفي نوع منه اللي بتدفع فيه بتبقى عليه الكفارة فقط وليس فيه دية، وهو المسلم اللي بيقتله المسلمون بين الكفار في بلاد الكفار، يعني مسلمين بيحاربوا كفار وفي مسلم واقف وسط مين؟ في وسط الكفار الحربيين، فده أرض معركة، أرض حرب بيحاربوه، فظنوه منهم فقتلوه، فعندئذ هذا مقام، فليس في هذه الحالة دية، إنما عليهم الكفارة صيام 2 متتابعين. والله تعالى أعلى وأعلم. الحلقة 3-2-1. إذا القتل الخطأ الآن وهو القتل شبه العمد فيهما الدية وفيهما الكفارة. طيب وقلنا أن الدية في القتل العمد وشبه العمد بتكون على العاقلة، العاقلة اللي هم أقارب الميت الذكور الذين يرثونه، قريبهم وبعيدهم، أساس العاقلة تاني عشان نبقى عارفينها هم الذكور من عصابته القريب والبعيد، الحاضر والغائب، ويدخل فيها على الراجح من أقوال العلماء الأصول والفروع، يعني الأباء والأبناء الذكور، الإخوة لغير أم، يعني إخوة الأشقاء وإخوة الأب، وأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام، ويبدأ بالأقرب فالأقرب وبالميسر فالميسر اللي هو حاله في يسار يعني. طيب إذا كان أقارب الميت أو أقارب القاتل فقراء، هنا هنقول مين الذي لا عقل عليه من الأقارب اللي بيعفى من مسألة الدفع ده، الدفع واجب على فكرة على الأقارب، ما يجيش يقول لك أنا ماليش علاقة بي أنا مالي هو اللي قتل، متوسي في مثل هذا. لا تؤخذ الدية من فقير من العاقلة ولا من أنثى ولا من غير مكلف كالصغير والمجنون ولا من مخالف لدين الجاني أو واحد قريبه بس على غير دينه ولا رقيق، لأن تحمل الدية للنصرة والمواساة، والفقير لا يقدر على المواساة بل يحتاج إلى من يواسيه، وغير المسلم ليس من أهل النصرة، والرقيق ماله لسيده، فمن ذلك هؤلاء ليس عليهم عاقلة. يبقى طيب العاقلة المقتدرين لا بيتحملوا في إيه؟ يتحملوا في شبه العمد والخطأ، لكن لا يتحملون أبدا في مسألة الإيه؟ العمد، لا يتحملون في العمد. ولا تحمل العاقلة أيضا صلحا عن دعوى قتل أنكره المدعي عليه، دي برضو ما تعملهاش، هو تصالح عن دعوة قتله قال خلاص أنا هتحملها وقريب يدفعوه هكذا لم تقم هكذا، فعندئذ لا تتحملها العاقلة في هذا المقام، لأن جاء مش عن طريق الإثبات إنما عن طريق الصلح. ولا تحمل العاقلة اعترافا من الجاني لم تصدقه به، يعني هو بيقول لكم قالوا لا هو كذاب ما حصلش منه الايه هذه المسألة. ممكن واحد عايز يتحمل عن واحد يقول له خلي قريب يدفعه مثلا إلا غير ذلك. في مسألة مهمة جدا، ولا تحمل العاقلة تتحملش العاقلة ما دون ثلث الدية التامة. نحن عندنا في أحكام الجراح أشياء ممكن تجب فيها دية كاملة، وأشياء تجب فيها نصف دية، وأشياء تجب فيها ثلث دية، وأشياء فيها أقل من ثلث الدية. العائلة العاقلة إحنا قلنا في الجراحات والاعتداء على النفس بتتحمل في الخطأ والضبط وشبه العمد ما كان من ثلث الدية وانت طالح، أقل من ثلث الدية بيتحمله هو في ماله أنه يسير، ده مال يسير هو يقدر إيه يتحمله، مبقاش فيه إجحاف بي لو هو دفعه، لأنه هو أصله هو الفاعل وإحنا بنواسيه. فلما يكون حاجة من ثلث الدية وانت طالع فده كتير، لأن حد الكسرة في الأموال من الثلث عموما، حد الكثرة في الأموال من الثلث، فعندئذ لا تتحمل العاقلة ما دون الثلث الدية التامة. واحد يقول لي يعني إيه ثلث دية تاني؟ أقول واحد دلوقتي راح دلوقتي فقع عين واحد، الإنسان ده له كم عين؟ له اتنين بس، العضو اللي هو ليس له بديل زي الأنف مثلا، لو واحد كسرها الواحد ومنعه أنه يشم بيها وأتلف الحاسة نفسها بيبقى فيها دية كاملة في العضو الواحد. طيب ده في طيب العضو اللي هو له اتنين أو منقسم إلى جزئين زي العينين أو الإيدين أو الرجلين، فلو أتلف له واحدة وساب التانية بيبقى نصف الإيه؟ بيبقى نصف الدية. ماشي الحال؟ يعني تعال نشوف بقى، طيب لو قلنا 10 صوابع يبقى الصابع في إيه؟ 10 دية وهكذا. فدي معنى أن الواحد ممكن يتحمل أقل من ثلث الدية أو أكثر من إيه؟ من ثلث الدية الكامل. فالعاقلة تتحمل معاه إذا تحمل ثلث الدية فصاعدا في شيء فعله خطأ أو شبه عمد، سواء كان اعتداء على النفس أو على ما دون النفس. ده اللي أما في دون ذلك لا تتحمله العاقلة. يعني لو جينا نسأل إيه هي الأشياء التي لا تتحملها العاقلة يكون داخل فيها هذا. ماشي الحال. طيب ندخل سريعا في حكم قيادة السيارة ابتداء أحبتي في الله، ودي مسألة أيضا مهمة وأهم الأحكام المتعلقة بها. ينقسم الناس في استخدام السيارات إلى 3 أقسام: من يجيد قيادة السيارة طبعا احنا بنتكلم السيارة ليه هنا؟ علشان بيحدث بالسيارة حوادث قتل خطأ، فيبقى يتفهم هي داخلة ازاي وازاي تدفع فيها الدية إلى مثل هذا. من يجيد قيادة السيارة ويعرف واجباتها ويفهم أنظمة السير فهذا يجوز له قيادة السيارة لأنه أهل لذلك، فاهم يمشي ازاي، ما راحش طلع الرخصة وهو مش فاهم الإشارات ماشي ازاي ولا حفظ الكتاب بتاع الإشارات ولا فاهم، لكن فاهم أنظمة السير وفاهم السواقة. طيب ده من لا يجيد قيادة السيارة ولا يعرف أنظمة السير هذا مفرط، لا يجوز له أن يقود السيارة لئلا يهلك نفسه وكي لا يضر بغيره. من يجيد القيادة ويعرف أنظمة السير ولكنه لا يطبقها ويتعمد المخالفة فهذا جان على نفسه وعلى غيره فيما خالف فيه، لأن التفريط بقى بنحمله في مثل هذا كل شيء. طيب الإصابة بحوادث السيارات بتنقسم إلى قسمين: أن تكون الإصابة في أحد ركاب السيارة، ده القسم الأول في أحد ركاب السيارة، أن يكون السائق هنا أن احتمالات الوجود بقى في أحد الركاب أن يكون السائق مفرط في عدم غلق باب السيارة أو سايبه مفتوح أو سايبه بايظ ما تفتحش، وعدم تفقد العلاجات ونحو ذلك. ماشي الحال. عدم تفقد العجلات بتاعة السيارة معذرة عجلة السيارة في هذا المقام، أو أن يكون السائق متعديا كأن يسرع سرعة زائدة، فهذا المفرط والمتعدي إذا مات معه أحد وجب على السائق كفارة قتل الخطأ وهي عتق رقبة، فإذا لم يجد صام 2 متتابعين وضمان كل ما تلف بسبب الحادث من أموال سواء لغيره أو لنفسه لأنه هو مفرط، وكذلك وجوب الدية على عاقلة السائق مؤجلة على 3 سنين زي ما شرحنا الدية وأقسامها منذ قليل. ماشي. النوع الثالث أن يكون الحادث بسبب من غير السائق، كأن ينكسر ذراع السيارة أو ينفجر العجل ويهوى به في جسر أو ما شابه، شيء خارج عن إرادة السائق في هذا المقام، أو أن يتصرف السائق تصرفا يريد به النجاة والسلامة، كأن تأتي إلى سيارة مسرعة فيعاوز يفديها فينحرف فتنقلب السيارة. فهذا السائق في الحالتين دول لم يتعدى ولم يفرط، بل هو أمين قائم بما يجب عليه، فلا شيء على السائق، ما فيش عليه حاجة في هذه المسألة. طب أن تكون الإصابة في غير ركاب السيارة، في الناس اللي هو خبطهم، هنا برضو أن يكون المتسبب في الحادث هو المصاب نفسه، كأن يفاجئه إنسان فيرمي نفسه أمام السيارة وهو مسرع، واحد جرم نفسه وماشي ولا يمكن أن يتلافي الخطر، فهذا لا يضمنه سائق السيارة، لأن المصاب هو الذي تسبب في الفعل. يبقى نفهم من كده أن مش كل حادثة فيها إيه؟ فيها دية أو كفار. ماشي الحال. الثانية أن يكون الحادث بسبب من السائق، كأن يدهس إنسانا يسير أمامه أو يصدم جدارا أو شجرة وينحرف فيصيب إنسانا، فهذا يجب عليه كفارة القتل الخطأ وضمان ما أتلفه من الأموال والدية على العاقلة. عموما أحبتي في الله، كذلك فريق كبير من أهل العلم المعاصرين، لأن حوادث السير لها الآن أشياء كثيرة جدا، اتفقوا على إن كذلك يصح مسألة حساب نسبة الخطأ. يعني مثلا حدثت حادثة وواحد مات فيها، وهنا في نسبة وتناسب، لا الخطأ كله، ما احنا لو عارفين الخطأ على مين خلاص، لو السائق مش مخطئ ما عليهوش حاجة، لو هو المخطئ هو اللي عليه الدية زي ما ذكرنا. طيب هنا في نسبة خطأ على المقتول ونسبة خطأ على الذي قتله خطأ اللي هو السائق، فعندئذ فريق كبير من أهل العلم ارتأى أن يدفع من الدية بقدر الايه، يدفع من الدية بقدر نسبة الخطأ. يعني لو قصدت الخطأ منه 50% هيدفع نص ايه الدية، 75% يدفع تلتين الدية، أقل أكثر يدفع نفس الايه النسبة، لكن الكفارة ما تتجزأش، هيصوم شهرين متتابعين هيصوم شهرين متتابعين، لأن الكفارة لا تجزأ، لكن في الدية يدفع النسبة الايه الخطأ فقط، والله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا أحبتي انتهى وقت هذه الحلقة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا أهم المهمات في جزء من أحكام الجنايات وهو أحكام القتل، وفصلنا فيه لأهميته في هذا الباب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم والعمل، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.